السلف آله وصحبه وسلم. وبعد ما زلنا نواصل القراءة القراءة ما زلنا نواصل القراءة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسبب الأول هو ما هو؟ أن يكون الحديث لم يبلغه. والسبب الثاني أن يبلغه الحديث ولكنه لم يثبت عنده، يعني من جهة الصحة والضعف. والثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. وليس كل مجتهد مصيب، طبعا هو ليس كل مجتهد مصيب، وإنما الحق واحد، لكن كل مجتهد مأجور. نعم، استفرغ جهده في الوصول للحق حتى وإن أخطأ فله أجر واحد إن كان أهل الاجتهاد والاستنباط، أما إذا أصاب فله أجران كما في حديث النبي عليه السلام في البخاري: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أما أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. فقد يكون مدار الحديث على رجل ويثبت الحديث أو يضعف بسبب هذا الرجل، وهذا الرجل مختلف في ضعفه وقوته، أو في كونه ثقة وكونه ضعيف، والحديث هو عليه مدار الحكم، الحكم يدور على هذا الحديث. فعالم يقول أن هذا الراوي ثقة وآخر يقول أنه ضعيف، فعند من قال ثقة الحديث ثابت، عند من يقول أنه ضعيف الحديث ضعيف. نعم. وعلم الرجال علم واسع، علم واسع. الحمد لله. ولا صح الاستشهاد بعلم الرجال على أنه يجوز الاختلاف في تبديل مبتدعة وأهل الأهواء في زماننا، وأنه تذكر محاسنهم ويوازن بين محاسنهم وسيئاتهم، هذا غلط، لأن علم الجرح والتعديل يختلف عن التحذير من أهل الأهواء والبدع في هذه المسألة. فقد يكون الراوي عابد متنسك ولكنه ضعيف في حفظه، فيذكر عنه أنه عابد متنسك ولكنه ضعيف في من جهة الحفظ. مثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال عنه أنه شيخ جليل القدر إلا أنه ضعيف البضاعة في الحديث. فهذا لا يقال في أهل البدع وأهل الأهواء، انتبه لهذا، لأنهم الآن صاروا يستشكلون بهذه المسألة، مسألة الجرح والتعديل عند علماء الحديث وعلماء الرجال، فليس الدليل. نعم. المقصود يا شيخنا أن فرق بين الترجمة بين الجرح والتعديل. نعم، بين الجرح والتعديل من جهة أن هذا من أهل السنة ومن أهل البدع. ترجمة لابد أن يذكر يترجم له، والترجمة تكون غالبا بعد وفاة الشخص. قوله رحمه الله: وهذا تجده في التهذيب، التهذيب للحجر، التهذيب للمزي، وعلماء وكتب الرجال كثير قد يختلفوا في رجل. يعني مثلا بعض الرجال قال فيه يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. والإمام أحمد كان يرسل ولديه عبد الله وصالح يأخذ عنه الحديث، ولو حديث في صحيح مسلم لا يحضرنا ذكره الآن، مشهور هذا الراوي. يحيى بن معين يقول: لو كان لي فرس ورمح لغزوته. ايش غزوته؟ يعني ايش غزاه؟ يعني قتله. وأحمد يرسل ولده صالح وولده عبد الله ليأخذ عن الحديث، ولو حديث في صحيح مسلم. يعني مختلف فيه؟ سبحان الله، هذا الاختلاف الواسع. مقصود أنه قد اختلف العلماء في رجل اختلافا واسعا جدا. فإذا كان فمن نقدم؟ التقديم هذا له له له موضوعات كبيرة جدا. يعني مثلا بعض العلماء معروف بأنه متشدد في تعديل الرجال، بحيث أنه لو عد رجلا لا تنظر بعده، كأبي حاتم الرازي إذا عد رجل خلاص لا تنظر بعده. وبعضهم متساهل في تعديل الرجال كابن حبان، يذكر أناس في الثقات هم ضعفاء. وبعضهم معتدل كالإمام البخاري، إذا قال في الرجل فيه نظر فلا تصح الرواية عنه، مجرد أن يكون فيه نظر فلا تصح الرواية عنه. هذا مأخذ ومسلك في الترجيح. وأيضا شخص جرح جرحا مفسرا والآخر عدل تعديلا غير مفسر، فلا شك أن الجرح يقدم، على الرغم أن الأصل صيانة المسلم من الجرح فيه، ولكن لما كان صيانة الحديث أولى من صيانة الشخص قدم الجرح على التعديل، لا سيما إذا كان مفسرة. نعم. وإيش معنى مفسر؟ يعني يوضح سبب الجرح. نعم. وهذه مؤخرة قلت فلان سداد من خبز، فلان ثقة، فلان ثقة من ثقة، كل هذه مدلولات. يعني ثقة غير ثقة، ثقة ثقة إمام حافظ ثبت، كل هذه يعني كل لفظ منها له معنى، أو كان وصل لمرتبة الحاكم، مرتبة الحافظ. لا يصح أن تقول عن الحاكم أنه حافظ، ولا الحافظ أنه حاكم، كل هذه مدلولات بكم يحفظ من الأحاديث وهكذا. يقول رحمه الله: ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معرفة معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه. فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين. فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. وكما سبق فيه ما ذكرته في رواية عبد الله بن نهيعة، هو ثقة رحمه الله، إلا أنه في حفظه شيء، فإذا حدث من كتبه روايته مقبول، وإذا حدث من حفظه روايته غير مقبول. ذلك العلماء يقبلون روايته قبل احتراق كتبه، أما بعد احتراق كتبه فلا يقبلون روايته إلا إذا تابعه أحد على روايته. ذلك إذا روى عنه العباد الثلاثة روايته مقبول، لأنهم روى عنه قبل أن تحترق. وهكذا هناك يعني أمور تتعلق بتعديل الرجل أو جرحه، ولذلك اختلفت أنظار أهل العلم في باب التعديل وفي باب التضعيف، وهذا باب واسع جدا وله رجال المتخصصون فيه. ومن أول من قاد هذا الميدان في زمننا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ذكر رجل الفرد الإمام في هذا الباب رحمه الله الذي كان ينتفض إذا رأى شيئا يخالف السنة رحمه الله، وأحيا كثيرا من السنن وألف فيها كخطبة الحاجة وأشياء غيرها مما أحياه الشيخ ناصر رحمه الله. ولما ذهب ليستلم جائزة الملك قيصر في السعودية، تخيلوا حاضر في ماذا؟ في إلقاء السلام وآداب إلقاء السلام، لأنه رأى أن هذه السنة يعني فيها ضعف هنا. يقول عنه أنه إذا سمع حديثا ضعيفا مر وجهه وغضب في المسجد، ولكن مع ذلك هو كغيره من أهل العلم ليس معصوما، ربما استدرك عليه شيء حتى في مجاله هو الحديث. لذلك نحن أهل السنة لا نعطي العصمة لأحد، لا للألباني ولا لابن باز ولا لابن عثيمين ولا الفوزان. الإنسان يأخذ ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ودائما يحتاط لدينه، يحتاط لدينه في باب العبادات بالذات، في باب الأبضاع والفروج. بعض الناس يتساهل في الأنكحة تساهلا غريبا، يعني بلغنا عن بعض الناس خصوصا الأجانب منهم أنه يعني ربما زوج بلا ولي ولا يرجع لولي أمر البنت في أبيها وأبوها مسلم، لا يرجع إليها ويزوجها رجل، يعني يكون في ظاهر الاستقامة ثم بعد ذلك يطلقها ولا يعطيها أي حق من حقوقها. وهذا غزوة، نحذر الإخوة من هذا الباب. لابد في النكاح من ولي وشهود وإشهار هذا النكاح وإعلان أولاد السامع أعلنوا هذا النكاح وضربوا عليه بالدفوف. والإخوة عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. والناس تساهل، رأوا الناس تساهل في مسألة الأرضاع الكبير، ولغنا عن بعضهم في المغرب أنه أرضع رجلا، أنه أرضع فتاة من زوجته وجعلها أختا وهي كبيرة في غير سن الرضاع، وجعل أختا لأبنائه تكشف أمامه. لا شك أن المسألة فيها كلام، وذكر ابن القيم رحمه الله في الذات وغير من العلم، لكن الإنسان يحتاط، يحتاط لعبادته. نعم شكرا لكم الله خيرا. عبد الله بن جاهي تابعي ولا صحابي؟ لا لسه تابعي. يقول رحمه الله: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعده، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. نعم، يعني قد يغفل المحدث وينسى ويهم، لذلك بعض العلماء لما اختلط في آخر عمره كان يفتي الناس، الشيخ ابن قعود في زماننا عبد الله بن قعود رحمه الله في آخر حياته مرض اختلط رحمه الله، فكان لا يفتي الناس، إذا جاءته فتوى حالها على الشيخ ابن باز وعلى العلماء في زمانه. فالإنسان لو وقع له شيء من ذلك لا يتكلم في الدين ويحيل على غيره. يقول رحمه الله: ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزل أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. هذا من هذا الأسانيد القوية، وهذا السند كله معروف. نعم. من أهل الكوفة. نعم. هذا من التعصب للبلد. إذا لم يكن له أصل بالحجاز فلا يرد. هذا غلط. نعم. لم يكن له أصل بالحجاز. نعم. يعني أن يكون رواته من الحجاز، أما هؤلاء من الكوفة. وهذا الاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها غشي، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، فإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، بقطع النظر عن كونه عن كون رجاله من أي بلد. سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. يعني أن العلماء مختلفون في هذه الشيء تذكرها الشيخ السنتي. كيف يعني على عمومات الكتاب والسنة؟ يعني مثلا حديث ابن عباس مع أنه سنده عالم وفي البخاري في أعلى مراتب الصحة، ولكنه خالف أصلا معروفا وهو حرمة نكاح المحرم. ابن عباس يقول أن النبي عليه السلام نكح منهن وهو محرم وهو حرام يعني محرم، هذا يخالف أصلا معروف وهو حرمة نكاح المحرم، حتى لو كان السند صحيحا إلا أنه لا يقبل لأنه خالف أصلا معروفا عند أهل السنة وعند العلماء. كيف وقد جاء ما يخالفه؟ هو حديث أبي رافع رضي الله عنه لما قال بل نكح وهو حلال وكنت الرسول بينهما. منع نكاح المحرم. نعم لا يجوز المحرم أن ينكح. ولكن يجوز. لا يجوز. لا يجوز أصلا وهو أجاز. ابن عباس قال أنه نكح ميمونة ومحرم. وهم رضي الله عنه. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء يعني تصيبه الجنابة، فقال اشترط بعضهم أن يكون المحدث فقيان إذا خرف قياس الأصول. يعني أي قياس الأصول؟ يعني قال واشترط بعضهم أن يكون المحدث فقيها يعني عنده فقه استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة إذا خالف قياس الأصول. يعني الظاهر والله أعلم أصول يعني الأصول متفق عليها في الشريعة. وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت. يمنع عمار هيبة عمر أن يذكره بالحق، هذا هو منهج. الذي نبثه في إخواننا ليل نهار. إذا خالف أي شخص ولو مهما كانت غيبته تبين له الحق وتنصحه بأدب وعلم ودليل ورسوخ في العلم. وإياك أن تتبع أحد يربيك على التقليد الأعمى له مهما كانت رتبته، أن المقلد كذاب. نعم. نعم. فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر في سفر الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه يعني لا بد أن تحدث به وإن خالف الحديث قولي، وهذا قول من؟ قول الفاروق، لكن لم يمنعه أن الحديث يخالف قوله فقوله يرمى إذا خالف هذه سنة الرسول، مع أنه كان قد حضر الواقع ولكنه نفي رضي الله عنه. نعم. وهذا الذي يحملنا على أن يقول أنه لا عصمة لأحد بعد النبي حتى ولو كان صحابيا ولو كان عمر أو أبو بكر، ينسى ويغفل ولا يقصدون مخالفة السنة. قول عمر ولو خالف قول عمر. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو ولم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه، ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روى أن عليا ذكر أن يسر الزواج وإعساره أو زيادة المهر ونقصانه يرجع فيه إلى الرجل، والأصل هو التيسير كما في قول عليه السلام أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. ولكن لو أعطى رجل امرأته ما أعطى أمر جائز، ولكن لا يؤثر ذلك على غيره، حيث أنه يصبح سجية للناس كله. واحد معه 20,000 صداق دفع، واحد ما معهش حتى 20 جنيه لا يتزوج، يزوج إن كان صالحا. الله قال إذا جاءكم أن ترضون خلقه ودينه فأنكحوا. وجاء الرجل وقال هل معك شيء، لما جاءت امرأة تعرض نفسها كان في الصحيح المسلم على النبي عليه السلام فصوب عليها النظر فوسكت، فقال رجاء رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال ما معي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. فذهب فالتمس فلم يجد، يعني العملية مفيش فرق. فرجع قال هل معك صورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتك على أن تعلمها إياه، يعني واحد ليس معه خاتم من حديد وأراد أن تزوج ويزوج، هذا في زمن النبوة. أين هذا الآن؟ أين هل هذا موجود الآن؟ يوجد بعض من النساء، يعني النساء لا تريد مهر أصلا، يعني مثل زوجة في مكان كنفسها لا تريد مهر في أوروبا في أوروبا أمريكا نحن لا ندفع بعض، يعني لا ندفع المهر لكن بعض المهر، يعني ها حتى لا تدفع حتى تعطيها يعني أي شيء يعني تشتري شيء 20 جنيه خلاص. يا شيخنا أخ في كفر الشيخ زوج زوج أخ ومعروف في اسكندرية زوجه وما شاء الله يعني عمل معاه فوق ما تخيل وساعده ولما اشتغل والتجارة ربحت جريح متزوج أخت واخدها في اسكندرية ورمى ديت وأخطأ فيه وقلب أصله وقال له كلام وحش وهو أخ ملتزم كلام وحش. أنا كنت في المشكلة للأسف. إن كان تزوج مفيش مشكلة لكن كونه لا تزوج يعني وإيه زي تزوج وبسوء أدب لما ربنا من عليه يعني بسوء أدب معاه ورماها. كيف تزوج بسوء أدب؟ تزوج بس بسوء خلق مع زوجته الأخ الأولى. طب ليه يا ابني؟ أصل ديت ما كانتش متعلمة طالعة من الإعدادية والتانية دكتورة يعني كانت عليها ليمونة كانت حلوة الأول لا وكلم الأخ والدها بأسلوب وحش وقال له أنت ما تنفعش أصلا تكون جد الأولاد. يعني كان الأول كان ينفع دلوقتي دلوقتي ما ينفعش للأسف يعني هو المهم أن القصة فيها يعني لا للأسف بيان أن المهر ليس له قدر معين وأنا نرجع فيه إلى يعني شو هذا الأثر صحيح فيه كلام حياتي هذا الكلام إلهام الشاء عبد العالم حق الشاء عندك عندي قاعد كلام على كلام قال في تحقيق عندك عندي ضعيف اقرأ ضعيف وقد توقع حافظ البرقطني في فرض الخلاف الواقع في عدده وندوره مع تخليجاته وندور كذلك صدقتنا على هذا الحديث في أطرف الغرائب لنطهر خط عندك عندي كان طويلا يعني والأخرجه أبو يعلى كما عند ابن كثير في تفسير الآية من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عمر وفي الحلية لأبي نعيم برقم كذا من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح سوار عن شريح عن عمر وفي سنن البيهقي برقم كذا عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال البيهقي هذا منقطع وعند أحمد من طريق سلمة بن علقمة وابن حبان برقم كذا من طريق ابن عون وهشام بن حسان والترمذي برقم كذا من طريق سفيان عن أيوب كلهم عن ابن سيرين عن أبي الجعفاء السلمي عن عمر الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي حسن صحيح وأورد ابن كثير روايات أخرى للحديث وأورده الدارقطني أبي الجعفاء والعجفاء العجفاء وأورده الدارقطني في العلل رقم كذا وقال لا ولا يصح هذا إلا عن أبي العجفاء وقال البخاري في التاريخ الصغير رقم كذا عن أبي العجفاء في حديثه نظر وقال الحاكم ليس حديث القائم وذكره البخاري في التاريخ الأوسط كذلك وذكره ابن حبان في كتاب الثقات معرفة أن الحديث ضعيف ويستشهد الكثيريون على جواز خروج على الحاكم هذا من العجفين أن المرأة خرجت على عمر بعد تشهد النبي على جواز خروج النساء في المظاهرات وهذا والله من أعجب العجب كان الرسول يخطب في المنبر تقوم المرأة عمر حتى ينصح السند وتقوم المرأة تذكره بأمر في الشر يعد هذا جوازا من خروج المرأة في المظاهرات يقول يرحل يرحل عمر يخرج على مين حتى لو خرجت على من على عمر التي لو تعرض سوف يغطيها ويسترها فقياس هذه المرأة المسلمة الصحابية على امرأة تلبس البنطال وقياسه على امرأة في الميدان وهي في المسجد وقياسه يتأمرها المنكر وقياسه على الخلع المدافع حكام الجور والظلم هذا قياس فاسد من جهة الدين من كل شيء ما خرجت إلا لبيان الدليل يعني ما قلت بين أول منكر وبين الخروج ولعلها قالت دليل مرة منكم منكر لما جذب الرجل لما جذب مروان هذا أمر معروف عن منكم وليس خروجا لم يجيش أبو سعيد الصحابة ليخرج على مروان لما خطب قبل الصلاة وهل مثل أبو سعيد الخدري يتربى في أحضان النبي عليه السلام وفي أحضان سنته سوف يفعل مظاهرة ضد مروان حاشاه رضي الله عنه ولكنها أقول المقلوبة رضي الله عنه وأفهم المنتكس شلنش النبي صلى الله وسلم لما زوج الصحابي بما معهم من القرآن، يعني هنا كان شهود ولي المرأة. نعم. في نقل النكاح. ولي ولا. أكيد كانت موجودة طبعا. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتها. لا أكيد وليها موجود. لازم يكون وليها موجود. لازم يكون وليها موجود لأنه هو الذي قال لا نكاح إلا بولي عليه السلام. أما نستشهد بهذا على أن الشيخ يزوج المرأة بلا ولي فلا. نعم. أنت تقصد هذا؟ لا. لا لا لا. هذا سيفعله يعني بعض الناس. يعني في الحديث لم يذكر ربما يكون الحاكم يزوج. نعم. ذكر وليهم. لا لا وليها وليها موجود وليها لابد أن يوافق. لكن السلطان ولي من لا ولي له إذا لم يجد، يعني مثلا امرأة جاءت من بلاد الكفار وليس لها ولي أو وليها كافر. وليس لها أي ولي لا عم ولا أخ ولا ابن فيزوجها السلطان. حتى في هذه الحالة لا بد من ولي. خلاص انقطعت من الشجرة خلاص ما فيها أي ما في أي ولي لها. السلطان ولي من لا ولي له. طب اللي بيكفر السلطان بقى هنزوج النسوان ازاي؟ السلطان ليس له الكافر ليس ولي على المسلمين. أيوة اللي بيكفر السلطان الحالي كيف نزوج النساء الآن كافر؟ والله يجوز ولاية ال مسؤول الدعوة. هل يجوز للرجل أن يجوز يزوج نفسه، يعني أقصد هو والولي والشهود ولكن بدون أن يأتي أحد؟ يعني لابد يكون شاهدين، شاهدي عدل. أيوة شاهدين عدل ولا أيوة وقبول وإيجاب ورجل أمه. أقصد أن لا يكون لو قال زوجتك قال قبلت تم النكاح. أحيانا الناس يبحثون في من يعني يزوجهم، يعني أقصد يعني أو يكون لما يدبر الخطبة وهكذا، وفي الحقيقة يستطيعون أن يزوجوا أنفسهم بالولي وبحضور الشهود وهكذا بأركان وشروط النكاح. نعم. ولكن في الحقيقة تستطيع أن تأتي بوحدك مع الولي ومع الشروط بقية الشروط لذا كان نكاح العرفي في بلادنا على قسمين، نكاح كفاح وزنا ونكاح شرط. إذا كان فيه ولي وشهدين ده نكاح شرط. إذا كان ذهب لكن لو ذهب بغير ولي كما تفعل بعض البنات في الجامعات والثانويات وتزوج نفسها، بل وجد أن بعض البنات تزوجها أكثر من غيرها. مش معددة. أنا معددة. معددة على نفسها. شافت الرجال مش عايزين يعددوا قالت أنا أعدد أنا. ترجلت. مش بدل التحليل يا شيخ. غالبا يقولون هذا أفضل من الكعبة. يا خلاص. آه يقول لك أفضل من الكعبة. علم خرج يبحث. يقول في تاريخ الثورة. عدد لابد. نعم. ذلك بعض الفقهاء يذكر الجهاد بعد أبواب العبادات الصلاة والزكاة والحج والصيام، وبعضهم يذكر النكاح. داخل العبادات. المعاملات. بعضهم يذكر البيع. طب الآن يعني بالنسبة لمؤخر الصداق والقائمة. مؤخر الصداق إيه؟ يعني القائمة. تدقين. أيوة. يعني أنا هاي يعني من عرف المسلمين مثلا. مؤخر. يعني طالما يعني من باب المعاملات يعني لا تتوقفين يجوز يعني مثلا يعني. يجوز يعني. شروط أخرى. يعني ما يكون في قائمة زواج؟ أنا؟ يشترط على الزواج. نعم لو ما في قائمة زواج عادي. لا نشترط القائمة. اشتراط القائمة. نعم. إنه يشترط القائمة إذا وافق الزوج خلاص. إذا وافق الزوج خلاص. لكن هل نستطيع أن نقول أنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج؟ نعم لكن هو مؤخر الصداق. الصداق إما أن يدفع كامل إما أن يدفع جزء منه ويتم النكاح. لكن هذا المؤخر دين في عنق الرجل. تكلم العلماء في دفع زكاة إن كان فيه إن كان بلغ النصاب، لأن عند الزوج يجي مش حيماطل الزوج غالبا، فعليه يدفع زكاة زكية. يفتح نقول الإخوة يحاولوا ما يتوسعوش في هذا الباب. طبعا نسيت المؤخر صدق 50,000 وهذا بلغ النصاب. هو دين لو تتنازع عنه المرأة بعض يظن أن هذا من حق المرأة حال الطلاق فقط، وهذا غلط، بل الواجب عند الميراث أن يخرج هذا الدين أولا قبل تقسيم التركة. هذا في عرف الناس يتحنى حسن بارك. ماذا نبي العرف الباطل إذا هو خالف الشرع؟ ما هو كسر السفن أو الآن أن يكون العرف إذا خالف الشرع يرمى، هو هذا من المعاملات. إذا يعني العرف هذا ما يعني ما صدم الشرع يعني فيعمل به، يعمل به لا سيما في هذا الزمن. بعض الناس يزوج ابنته رجل وفي ظاهر الاستقامة ولا يكتب قائمة، وبعد ذلك مع السلامة فيرفض عند أهله. هذا تسمع القائمة، القائمة لا تمنع، لا تمنع نعم، لكن بعض الناس يؤدب بالناس ولا يؤدب بالدين. متى شفت تكون القائمة مصدرة إن شاء الله؟ متى تكون القائمة؟ إذا هو رفض، إذا رفض الزوج وردوه من أجل هذا، لا ما يرد، ما يرد، طالما رجل صالح لا يرد، ولو جاء بأقل مبلغ صداق يقبل ولا يرفض. وهذا السبب في بركة الزواج، ليس لهن مهر أكثر لهن بركة. أطلب طلاب العلم يكونوا قدوة للناس في هذا الباب، وامتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لهن مهر أكثر لهن، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء لهن. اشتراط الآن شقة واشتراط كذا كذا، تجد الآن الشخص مش أقل من 100,000 وهو لا يملك 100 جنيه، كم يجلس؟ يجلس عشرات السنين، وقد يصل إلى 50 سنة ولم يكمل الشقة بعد. هذا غلط. لذلك نسبة العنوسة في مصر كبيرة جدا. قول رحمه الله: وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة. المزابنة هو ضياع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وهذا على خلاف الأصل. المزابنة هو إيش؟ العارية، ضياع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وطبعا الرطب في الوزن يختلف عن التمر، التمر خفيف عن الرطب، لكن لحاجة الناس إليه أبيه وشرع. نعم. والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة، كل هذه من أنواع في البيوع. نعم. وفي الشركات. نعم. كل هذه من الكلم إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة. المخابرة مثلا هي المزارعة على نصيب معين كالثلث أو الربع أو النصف إلى آخره. والنبي عليه السلام زارع أهل خيبر اليهود على النصف في أرضه. والملامسة هي أن تقول إذا لمست هذا الثوب تم الشراء. يعني دون النظر فيه، قد يكون الجو ليلا مثلا ولم يره. كل هذه من البيوع ممنوع. أو المنابذة، أن يمرض شيئا بحصاة، يمرض الثوب مثلا ثم وقعت عليه الحصاة وجب بيعه، وهذا أيضا ممنوع. يجب أن الإنسان ينظر. أو الغرر، كأن يعني وهذا نوع من الجهالة، كبيع السمك في الماء واللبن في الضر والطير في الهواء والعبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه والحيوان إذا ند، كل هذا لأنه لا يستطيع، غرر شيء مجهول. نعم. المحاقلة يا شيخنا، المحاقلة قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، لغير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ولا عتاق في إغلاق. إذا أغلق الإنسان عليه عقله فإنه أو أكره على الطلاق لا يخاف طلاق، ولكن هذا إذا غضب غضبا شديدا بحيث نقول له ماذا قلت، قل لا أدري ما قلت شيئا، وهو يقول أنه قال، هذا لا يخاف طلاق. أما إذا غضب غضبا خفيفا، لأن الإنسان غالبا لا يطلق إلا وهو غضبان غالبا. نعم نعم ضعيف من هذا. قال أخرجه من أحمد أبو داود بن ماجة وغيره من طريق محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة تانية عن صفية بنت شيبة واختلف فيه على محمد بن عبيد. اختلف فيه أيها انظر علينا الرازي انظر علينا الرازي عندي إسناده ضعيف. أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد الكلاعي محمد بن عبيد أبي صالح الكلبي قال حججت مع علي بن علي الكندي فبعثني الكندي فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من سمعتها بن عثمان بن شيبة لا بن عثمان صاحب الكعبة بن شيبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت حديث فأخرجه ابن ماجه والبيهقي والحاكم والدارقطني من طرق عن محمد بن إسحاق وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وتعقبه الذهبي وقال كذا قال ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم ضعيف. قال أبو حاتم ضعيف. قلت قال الحافظ في التقريب ضعيف. لحظة. مصطفى يكتب بجوا. حاتم عاكفهم. قلت ومحمد بن إسحاق مدلس ولكنه قد صرح بالتحديث واختلف على محمد بن عبيد. اختلف على محمد بن عبيد كما عند البخاري في التاريخ. فرواه إسماعيل بن عياش عن عطاف بن خالد. عن محمد بن عبيد عن عطاء هذا لا تخبر رواته إلا عن الشامي نعم من عن الشامي أهل بلده عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة مرفوعا وأورده ابن أبي حاتم وقال سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق وذكره رواه عطاف بن خالد وذكره قلت أيهما الصحيح قال حديث صفية أشبه وقال الحاكم وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد فأخرجه من طريق نعيم بن حماد حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعا قلت وفي إسناده نعيم صاحب منكير كما قال الذهبي وأخرج الدارقطني والبهقي من طريق قزعة ابن سويد عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كلاهما عن صفية بنت شيبة به فقزعة بن سويد ضعيف قلت وفي رواية عطاف بن خالد روى عنه إسماعيل بن عياش وعطاف بن خالد مدني ورواية إسماعيل بن عياش من غير أهل بلده ضعيفة ومنها هذه الرواية إسماعيل بن عياش ضعيفة من غير أهل بلده ضعيفة ومنها هذه الرواية يعني الشاميين نعم خرط آخر شوف الراوي مين هو اللي عليه الحديث محمد بن عبيد محمد بن عبيد راوي الحديث محمد بن عبيد بالنسبة من طريق محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة شوف محمد بن عبيد التخريج التراجم نعم لكن هذا الحديث ما يعني مشهور ومعمول به عند أهل العلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق يعني على ما فيه من كذا كان عليه العمل رابع تعال تعال ثاني فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، من يخالفه لا يعرف هذا التفسير، فتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته. يعني المقصود أنه يسد عقله، صار يعني الإغلاق، الإغلاق يعني يسد عقله. يقول ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا علي بن تيمية: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، ودخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والغضبان الذي لا يعقل ما يقوله. مقيمنا رسالة في هذا، في طلاق الغضبان. لا يعقل. وقال أبو داود: الغلاف أظنه الغضب. أما طلاق المكره فالاتفاق سيقع. نعم. وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر، فظنوه بعض أنواع المسكر أنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. عليك الخمر يكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل، يعني تغطيه، منه الخمار المرأة لأنه يغطيها. شوفوا ملين هذه الأنواع التي فيها الخمر، هذا من التمر والعنب، الخمر والحنطة، التمر والعنب والحنطة والعسل والشعير. محمد بن عبيد الله بن سعيد بن عون الثقفي الكوفي الأعور الثقفي الرابع. من هذا؟ هذا في الشريط الحجر. الحجر؟ غريب. قال عندك؟ قال ايه عندك؟ قال ايه في محمد بن عبيد؟ قال في العلم للرازي، خاتم الرازي. اه قال ايه؟ قبل العلم اختلف فيه. اختلف هو عندك؟ عندي فكرة كثير. أي عن محمد بن عبيد، عن محمد بن عبيد يقول في الإسناد محمد بن عبيد وأخرجه من طريق معين بن حماد. حدثنا أبو سفيان عبد الله بن سعيد. محمد بن عبيد إيه عنده؟ لا ما روى عن مين؟ ابن عبيد عن مين؟ عن صفية بنت من؟ شيء بنت الصيدة. أنا محمد بن عبيد الكندي أبو جابر مكوف نحيوه. فقط هذا محمد بن عبيد. من محمد بن عبيد أبي صالح الكلبي. الكلبي. أنا عندي هنا محمد عندنا محمدين، محمد بن إسحاق. لا هذا ما له صاحب. طيب تمام. الآخر محمد بن عبيد أبي صالح الكلبي. الآخر محمد بن عبيد أبي أصحاب الكلبي. أبو صالح. متى أبو صالح؟ الآخر الكلبي. قال حججت مع عدي بن عدي الكندي. لا. يعني محمد بن عبيد أبو صالح. أبو صالح الكلبي. محمد اسمه محمد. واحد كل محمد بن عبيد جلست فيه. محمد. لا واشلي. واشلي صح. شو الكلبي. من الله سبحانه. يقول وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. نعم. كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل وكما حمل آخرون. حديث عزيز الحاكم لما نزل في الآية كله واشربوا حتى يتبلك خيط العيوب جاء بخيط أبيض وخيط أسود أو العقالين أسود وأبيض جعلهم تحت الوسادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك العريض القفا إنما هو سواد الليل وبياض النهار. لا يمكن تضحك هذا الخط الذي رأيناه بالأمس نحن طالعنا بالأمس أمس اليوم الفجر صحيح طالعنا ما شفنا ما شاء الله في توقيت الفجر ما شاء الله شفنا في وقت النتيجة ما شاء الله. لعلكم شفتم من السادات ها؟ لعلكم شفتم من السادات. لا ما شاء الله شفنا خط عريض أو في الليل المقمرة ما هو صعب عليكم خلاص شوفوا معنا إن شاء الله احنا كل ليلة نشوفه نعم نعم يقول وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجه وكما حمل آخرون قوله فامسحوا يعني قوله تمام قول فعل قول فعل والهاء الهاء ضمير ضمير متصل في محل ايه جر نعم وقول فعل فعل فعل منصوب مفعول مفعول فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الابط وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان خفية فإن جهات دلالات الأقوال متسعة فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه. محمد بن عبيد هنا محمد بن عبيد الله ابن عبد العظيم الكعبي ابو المثنى الكلبي بس ما ذكرش في اي مرحله بعد ابو المثنى لا ابو صالح لا ما عندي سنه ايش ما عنديش مثنى ابو صالح غيره ابن عبيد ثم قال يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. نعم دلالات الألفاظ دلالات النصوص هذا مسرح لأهل العلم يعني باب واسع جدا قد يستنبط عالم حكما وعللا من النص ويأتي آخر يأتي بأضعاف هذه الحكم فهذا باب واسع يفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده من أهل العلم. وسبحان الله تجد ابن القيم في هذا الباب له مجال واسع جدا استنباط العلل من الأحكام والحكم منها رحمه الله. وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. نعم. السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة. نعم. لا بقول إن هذا الحديث لا دلالة فيه على ما تستشهد به عليه و يكون الخلاف في وجه الدلالة من الحديث. لكن أعتقد أنها ليست دلالة صحيحة لأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة وأن يعني مفهوم النص وأن العموم الوارد على سببه مقصور على سببه أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور أو أن المعرف بالألف واللام لا عموم له كل هذه المسائل الأصولية أو أن الأفعال تتعلق كل دي مسائل أصولية. الشيخ يعني العام المخصوص في الحقيقة يبقى حجة يعني تخاف؟ أن العام المخصوص؟ نعم. لا العام ليس حجة، إنما الذي يخصصه هو الحجة. لكن إذا تعارض لا إذا لم يتعارض يعني إذا خصص فالعام يبقى يعني حجة. يعني وإن خصصه بعض الأشياء يمكن نستدل على العام في مواضع أخرى. نعم. يعني حكم الخاص إذا تعارض العام والخاص. لكن يستدل بالعام في مواضع أخرى. الحمد لله. الخاص في بابه والعام في بابه. أو أن الأفعال المنفية لا تنفى وتنفى ذواتها. لا لا يعني نذكر طرفا من هذا قد يشكو على بعض. أو أن المفهوم ليس بالحجة، يعني المفهوم من النص، وإنما الملفوظ هو الحجة. لذلك عند العلماء إذا خالف مفهوم النص ملفوظه أيهما يقدم؟ الملفوظ أو المنطوق؟ لما؟ لأن المفهوم ليس معصوما، وأما الملفوظ والمنطوق فإنه واحد معصوم واحد. لذلك لذلك ولهذا أنا ضائف كلمة. نعم. قال أو أن العموم الوارد على ساب مقصورا على سابه. قد يفهم أحد هذا، ولكن الصواب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور. وعن مختلف في مسألة الفور، هل الأمر المجرد يقتضي أنه على الفور أم على التراخي كالحج. أو أن المعرب بالألف واللام لا عموم له، يعني أنه الاستغراق أو ليس الاستغراق. أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. كل هذه المسائل أصولية. نعم. طبعا النفي ذا قال أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، النفي إذا توجه إلى ذات العبادة تبطل العبادة، أما إذا توجه إلى أمر خارج عن العبادة فإنه يفيد وجوب هذا الأمر لا أنه شرط. يقول رحمه الله ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضى لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلفة فيها وتدل فيه وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعي أحد معنيه أو غير تعين أن يكون اللفظ مشتركا في الدلالات، له دلالة في حال معين ودلالة في حال معين. تعين أحد معين. لكن في بعض الحالات يكون هناك قرينة تحملك على تعيين دلالة معينة من هذه الدلالات في النص نفسه. نعم. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة نكمل العشرة درجة يا الله يديك عمك. مش هيقدر حاجة دخلها. الحكيم تيمية دخل في الأصول عايز شاور الدماغ يكون مشتركا لا دماء مشترك من القروء مثل القروء مثلا اللبس مثل القرء اللبس المشترك أين القروء ثلاثة القروء من القروء في الحيض Thank you.